إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هو الحقيقة احنا عدلنا شوية في المواعيد بسبب التداخل بين الدروس بتاعت المساجد ودروس بتاعت النت، فحاولنا نظبطها شوية بحيث انها تبقى منسقة، فتم تعديل الجدول. وبفضل الله احنا بننزل الاعلان اول باول على سواء غرفة الاخوات على الطريق الى الله او على القناة بتاعتنا قناة علم وعمل، بحيث ان يبقى في متابعة بفضل الله عز وجل. وفي الاخر هنبقى نعمل زي تصميم كده مجمع لكل المواعيد والدروس بإذن الله تعالى. فأنا نقلت درس صيد الخاطر ليوم الخميس بإذن الله تعالى الساعة 8، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص وأن يجعله شهيدا لنا لا عليه. الحقيقة صيد الخاطر أنا بحطه في المجموعة اللي هي الدروس الرقاق أو الدروس الإيمانية اللي بتعمل توجيه للإنسان. صحيح أحيانا بيبقى فيها خاطرة، فيها طرح عقدي، خاطرة فيها لفتة فقهية، لكن في الغالب هي تربويات، تربية، إرشاد، توجيه للإنسان في مختلف سلوكيات حياته من واقع تجربة عالم خاض الحياة وخبرها وتعلم منها، فصاغ لنا كثير من الفوائد والخواطر النافعة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى موعدنا مع الخاطرة رقم 83 من كتاب صيد الخاطر. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفى عن كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم، وما كان ذلك إلا لأنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن للقائهم. فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حين. وربما ظن أنه العفو وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله في الخلوات، فالله الله الخلوات، الخلوات البواطن، البواطن النيات، النيات. فإن عليكم من الله عين الناظرة، وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج، وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا فلعله. وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى: قدرت على لذة ليست بكبيرة، فنازعتني نفسي إليها اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله تعالى وكرمه، فقلت لنفسي: إن غلبت هذه فأنت أنت، وإذا أتيت هذه فمن أنت؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة، كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم فرعوت ورجعت عما همت به. والله الموفق. الحياة الخاطرة دي بتدور في فلك مهم جدا جدا جدا، وإن كانت يعني يسع الإنسان إنه كان يقولها في رجب مثلا، لكن للأسف الشديد بعض الناس على الرغم من دنو وقرب الأمد برمضان اللي هو كان شهر الإقبال على الله عز وجل، إلا أنه بعض الناس أول ما بيغادر رمضان تاني يوم يبتدي واحد شوال، تجدي وكأنه كان يتصنع ويتكلف ويدعي ويمثل زي ما نقول إحنا بالعامية، فأول ما ينتهي رمضان تنتهي معه الخشية والتقوى والعبادة والإقبال والأوراد والإقدام وكل حاجة، وترجع ريمة لعادتها القديم ويعود إلى حاله السابق من الزلات والهفوات التي كان ألفها طول العام. وهذه من علامات يعني الاستدراج، من علامات الخيبة، من علامات الطرد، أن الإنسان يمر على مواسم الطاعات فلا تطهره، يمر على مواسم القرب فلا تقربه، يمر على مواسم التنقية ولا يتنقى. فهذه إشكالية عظيمة جدا، فهو هنا بيحذر من إشكالية اعتياد الإنسان للمعاصي وإلفه لها. وطبعا أنا قلت إنه كانت هتبقى في آخر السنة، في آخر السنة الإيمانية اللي هي في العادة بتبتدي برمضان، هتبقى أوقع، لكن زي ما قلت لكم بعض الناس يتساقط كتساقط الفراش بسرعة جدا في الذنوب والمعاصي فور انتهاء مواسم الطاعات. هو هنا بيتكلم على قضية إن الإنسان يتساهل بالمعاصي، يتساهل بالذنوب، وطول ما هو ماشي عمال يقول ده دي صغيرة، ده دي أي كلام، ده دي حاجة بسيطة، ده ربنا هيغفر لي، ده ربنا كريم، فيعمل حالة من الطمأنينة الكاذبة في قلبه، يستدرجه الشيطان من خلالها ليترقى في المعاصي ويزدزي يستزيد. وهو ذكر هنا نماذج من أقوام، ضرب المثال الأول بالمترفين، لأنه في العادة الترف يجرئ الإنسان، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. كل ما الإنسان يبقى عنده شباب ويجد قوة ويجد مال ويجد وقت، ده كله يعمل له فساد، يجيب له فرصة تربة خصبة للفساد، لأنه كتير من المعاصي لا يستطيع الإنسان أنه يدركها من فقره، يعني ما يعرفش يروح الساحل، ما يعرفش يروح حفلات الحفلة ب5000 جنيه، ما يعرفش يدخل مسرح التذكرة ب2000، ما يعرفش، مش عارف يعصي. إنما في إنسان تاني معاه وبيقدر وبالتالي بيعصي، فأحيانا الترف بيبقى بوابة للزلل والخلل. فقال كده إنه في كتير من المترفين الذين يجترئون على كثير من المعاصي وفي المقابل يفعلون شيئا من الطاعات، يعني ممكن يتصدقوا، ممكن يطعموا، ممكن يعملوا شوية حسنات، والواحد منهم ماشي بطريقة دي هتشيل دي، ما خلاص ما أنا عملت حجة تمسح ذنوب السنة مثلا، عمرة تمسح ذنوب الشهرين اللي قبلها، ماشي بالطريقة دي. وهو بهذا المنهج إنما هو مستدرج في الحقيقة. ليه؟ لأنه ما يدرك أن الطاعة التي فعلتها قبلت وكانت كافية لإزالة آثار الذنوب والمعاصي. ينبغي للإنسان أن يبقى على حذر من ذنوبه ومعاصيه. كان عبد الله بن مسعود يقول إن المؤمن يرى سيئاته كأنه رجل في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى سيئاته كمثل ذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني هو بيبقى شايف إن ذنوبه، العاصي الجاحد المنافق، شايف إن ذنوبه دي كلها حاجات صغيرة، وهيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم، ويطلع 5 جنيه، خلاص خلاص خلاص خلاص خلص. بينما المؤمن ممكن يبقى كثير الطاعات بس يرى الذنب الصغير كده اهو، نظرا لانه ينظر الى عظمه جلال من عصى، فيبقى خايف وجل وقلق وحذر. فهو بيقول هنا اياك ان تجترئ، وبعدين في الاول قال كلنا عبيد الله عز وجل، ما حدش فينا له عبد بشرطه، وهو اللي ضيع اليهود كده، انهم قالوا نحن ابناء الله واحباء، احنا حاجه خاصه، احنا نعصي ما يحصل لناش حاجه، احنا نغلط احنا ما يحصل لناش حاجه، وده كلام باطل وعاري عن الصحه، وهو اللي ضيعهم، وهذه كانت امانيهم وليس لها اصل من الحقيقه، بل كل الخلق سواسية عند الله عز وجل، يثيب الطائع ويعاقب العاصي. فهو بيقول الحذر الحذر من استمراء المعاصي والادامه عليها، حتى وان كنت تفعل طاعات الى جانب المعاصي، لا تظنن انه يقينا طاعتك مقبوله وانها كافيه لمحو هذه السيئات، انما ينبغي ان تبقى من سيئاتك على وجل وان تستحضر توبه واوبه، ويمكن العلاج هو قاله في الاخر هنقوله. المهم ان هو اول مثال ذكره كان مثال المترفين. ثاني مثال ذكره، وده من ابشع الامثله الصراحه، المنتسبين الى العلم ولم يكن المتعبدين، لان المتعبد ممكن يستدرج من قبل جهله، انما العالم الذي علم الحق وفهم ودرس و ثم بعد ذلك يعصي. وطبعا العالم بيبقى له يعني شويه رسوم كده وشويه مظاهر ظاهره، فاحيانا هذه المظاهر الظاهره تحجبه عن ارتكاب المعاصي امام الناس، لكن لما يخلو يجترئ على معصيه الله عز وجل، اللهم اغفر لنا والمسلمين اجمعين، فيجترئ على معصيه الله، فهو بيقول الله الله في الخلوات يا اهل العلم منتسبين، يا اخوات النقاب، يا اخوات التدين، يا اخوات الصلاح، الله الله في خلواتك وانت ماسكه المحمول لوحدك، وانت داخله على النت لوحدك، وانت قاعده في الاوضه لوحدك، في الخلوات يجرئك الشيطان على المعاصي، فتسلب حلاوه الايمان، وتسلب حلاوه العلم، وتسلب الثبات، وتبقى انت بتسلب وانت مش واخد بالك، انت متصور ان العقوبه لازم تبقى سرطان، افتقار، واحد ماله يذهب، حادثه، لا مش شرط ابدا. انتوا عارفين في الـ في الـ في الـ في القصص انه كان عابد فتره طويله من الزمان، وبعدين انقطع عن العباده وانشغل بالدنيا وبالمعاصي، ففي مره من المرات ناجى ربه وقال يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني، فسمع هاتفا يقول له وكم اعاقبك وانت لا تدري، الست قد سلبتك حلاوه مناجاتي؟ اتحرمت ولا ما اتحرمتش؟ اتحرمت، اتحرمت انس الخلوات، لذه العبادات، جمال الطاعات، جمال القرآن، جمال الذكر. ولذلك يقول ابن الجوزي الله الله في الخلوات، يا أهل الطاعة، يا أهل السمت الظاهر، يا أهل الهدي البين، الله الله في الخلوات، الله الله في البواطن، خلي نيتك صادقة لله عز وجل. هنا هقول هل معنى ذلك إن أنا مش هعصي، مش هعمل ذنوب، مش هعمل معاصي؟ لا، إنما خليكي واضحة وصادقة، لما تقعي في الذنب توبي، وتوبي بجد، واقلعي، واقلعي بجد، تقولي ما انا عارفه ان انا هقع تاني، الشيطان بيفكرك بالذنب اللي هتقعي فيه تاني عشان تقنطي وتفضلي، انما قولي له انا برضه هتوب، ما يمكن اموت بكره وانا تايبه، ما الحقش اقع فيه تاني. فدايما تجديد التوبه واخلاص النيه ومراعاه الخلوات، لذلك التامين على الجلوات انما يكون بعباده الخلوات. الجلوه الظاهره، الوقت الظاهر، تأمين عليه بشوية الخلوة اللي انت بتعمليهم في خلوات، شوية قيام ليل، شوية استغفار، شوية قرآن، صدقات خفية وما شابه ذلك. ولذلك يقول ابن الجوزي وما شيء ينفع، فيش حاجة مفيدة جدا كالتضرع مع الحمية عن الخطايا. ممتازة الكلمة دي، يا ريت تحطي حواليها دايرتين ثلاثة كبار كده، أكتر حاجة تنفعك في الخروج من هذه الدائرة المفرغة من الذنوب والذنوب والذنوب، هي رقم واحد حمية عن الخطايا، يعني انقطاع عن المعاصي. ازاي؟ ما اعرفش، انت صرفي نفسك. احيانا الانقطاع بيبقى بالعزل، احيانا الانقطاع بيبقى بالخلو، احيانا الانقطاع بيبقى بترك الدنيا او ترك ما فيها، احيانا الانقطاع بالاقبال على المساجد. المهم ان انت تنقطعي على القلوات مع قسط كبير من التضرع والانكسار لله عز وجل، يا رب اهديني، يا رب توب علي، يا رب اغفر لي، يا رب استعمل. يبقى جمع بين الامرين، الحميه دي على فكره هي الاساس. طول ما انت معرضه نفسك للمعصيه لا تلومي الا نفسك، ما تبقيش تقولي مثلا انا بخش على اليوتيوب بشوف حاجات وحشه، انا بسال بقى واحنا في زمان الاسئله العجيبه دي، انا بخش على اليوتيوب بشوف حاجات مش كويسه، اعمل ايه؟ كل ما توب ارجع بكل بساطه امسح اليوتيوب. تقولي ما بتمسحش، على الايفون بتمسح، انما على السامسونج ما بتمسح. ما تشيليش محمول، نعم ما تشيليش محمول، اخرتك اهم من المحمول، ما تفتحيش المحمول الا وانت قاعده في وسط الناس، وانت مضطره انك انت تتابعي دراستك او تتابعي كليتك. ليه؟ علشان انت مسؤوله عن نفسك. واحده كانت بتكلم ولد ومعاها نمرته، وتقول لي انا تبت والله بس بيرن علي، غيري النمر، غيري الشريحه، لازم قرار حميه من المعصيه، حميه يعني انقطاع، ساعدي نفسك على انها تتوب، ساعديها، قويها، فرجي على حاجه، شيلي قناه، بحيث ان انت تساعدي نفسك على التوبه. هتقولي ما انا بعد 6 اشهر هنزلها تاني، ماشي، اديكي استفدت 6 اشهر توبه، يمكن ربنا يكرمك وتموتي في اثناء ال 6 اشهر توبه بدل ما تموتي في اثناء الشهر معصيه. يعني دايما جددي التوبة واصدقي الله عز وجل، وحاولي تعملي أطول فترة ممكنة من الحمية عن المعاصي، ولا تقنطي لو زللت تاني، قومي وحاولي تاني. حمية عن المعاصي مع انكسار وتضرع لله عز وجل، هو ده مكمن النجاة، انك دايما تقولي يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، يا رب ساعدني، يا رب اجعلني اقدر اقاوم المعاصي. ولذلك هو قال هنا لفتة لطيفة جدا، قال نفسي مرة يعني ايه اشتهت معصية كده صغننة، ما هيش كبيرة يعني بس معصية. فبيقول انا قلت لنفسي حاجة من اتنين، المعصية دي صغننة اصلا، لو انت غلبتيها يبقى انت ممتازة عرفتي تغلبيها، لو وقعتك هذه المعصية الصغننة امال هتعملي ايه في البلاوي المتلتلة اللي وراها والكبائر والمشتهيات والمستحسنات، اذا كانت حتة بتاع صغننة كده وقعتك، اذا كان كل ذنب يعدي من قدامك تشبطي فيه حتى لو ذنب تافه وحقير. يعني انت بتشوفي بعض الناس مثلا بتسمع اغاني، تسمع اغاني ها، والاغاني يتف عليها اصلا، لا صوت لا كلمات لا اداء، ده يعني ده حاجه قرف. طب يعني لما انت مش عارفه تقاومي الحاجه يعني عفوا يعني بلغتنا المقرفه دي، امال لما يبقى في حاجه حلوه ومغريه ورائعه وجميله تقاوميها ازاي اذا كنت انت اضعف من انك تقاومي التافه والحقير؟ فلازم الانسان يعمل لنفسه مقاومه ويعمل لنفسه مواجهه تجاه المعاصي، يسعك انك تقعدي مع نفسك قاعده وتكتفي وتكتشفي النقر اللي بتقعي فيها في حياتك. ايه الحتت؟ احيانا بتبقى نقرتك زمايلك هم اللي يسرسبوكي ويسحبوكي لحد ما يقعوكي في المعصيه، احيانا الحفره بتاعتك محمول هو اللي بيسترسبك احيانا الحفره بتاعتك الخروج، تخرجي للناس تلاقيكي في التونتي وبدات تحطي الميك اب والمش عارفه ايه وتلبسي المش عارفه ايه، بتفتني شغلك مثلا فلوسك ايا كان بقى، شوفي الحفره اللي بتوقعك لان الوقعه الجايه ممكن تبقى معاها اجلك، انما تداركي والحقي والحقي، اعملي زي ما ابن الجوزي قال التضرع مع الحميه عن الغطاء عن الخطايا، التضرع يعني الانكسار وسؤالي الله عز وجل والاستعانه بالله عز وجل مع حميه عن الخطايا مع انقطاع عن الذنوب والمعاصي، هذا هو السبيل الامثل لاستمرار التوبه، لاستمرار التوبه. احنا ممكن ننتفع بها بيها، يعني انت ما شاء الله خارجه من رمضان كنت اصلا تائبه طول رمضان، زليتي شويه اول 3 4 5 6 ايام زليتي، الحق قومي يلا قومي بسرعه وتداركي نفسك ورجعي لقيامك ولقرآنك ولذكرك ولمصحفك ولسبحتك ولعبادتك. بس يعني حابه كده غصب عنك هيبقى في شويه طبيخ وشويه فسح وشويه ضحك، بس بالحلال لا تجترئي على الحرام. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين اجمعين. النهارده ان شاء الله هنحاول نقطع شوط، فهناخد الخطره اللي بعدها كمان، وانا قلت ان انا ان شاء الله هحاول ما اطولش قوي علشان نجري شويه في الكتاب، والحقيقه الكتاب رائع ماتع لوحده والله. الخطيره رقم 84 يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كثير من الناس يتسامحون في امور يظنونها قريبه وهي تقدح في الاصول، كاستعاره طلاب العلم جزءا لا يردونه، وقصد الدخول على من ياكل ياكل معه، والتسامح بعرض العدو التزازا بذلك، واستصغارا لمثل هذا الذنب، وإطلاق البصر استهانة بتلك الخطيئة، وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن يحطه من مرتبة المتميزين بين الناس ومن مقام رفعة القدر عند الحق، أو فتوى من لا يعلم لئلا يقال هو جاهل، ونحو ذلك مما يظنه صغيرا وهو عظيم. وربما قيل له بلسان الحال: يا من اؤتمن على أمر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ يا من اؤتمن على أمر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم من 40 سنة إلى خلف. فالله الله، اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة وانظروا في العواقب، واعرفوا عظمة الناهي، واحذروا من نفخة تحتقر وشررة تستصغر، فلربما أحرقت بلدا. وهذا الذي أشرت إليه يسير يدل على كثير، وأنموذج يعرف به باقي المحقرات من الذنوب، والعلم والمراقبة يعرفانك ما أخللت بذكره ويعلمانك إن تلمحت بعين البصيرة أثر شؤم فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحياة الخاطرة في نفس الجو بتاع الخاطرة الثانية، في نفس الجو بتاع التحذير من المعاصي والتحذير من الذنوب، لكنها هنا بتتطرق لمعنى إضافي فيه زيادة لفتة، وهي قضية إنك ما تستسهلش الذنب وتستصغره. وهو هنا قال نماذج من الذنوب اللي ممكن تبقى مشتهرة مثلا عند طلبة العلم، يعني عند الناس المحترمة، إن جاز لنا أن نقول الناس المحترمة. قال طالب يستلف من زميله طالب العلم كتاب وما يرجعوش، يعني كده ما كانش أمين في رد القرض اللي هو اقترضه لصاحبه، أو يقطع فيه أو يفسد فيه أو يكتب فيه بغير إذن صاحبه، بيعتبرها حاجة بسيطة. إيه يعني؟ ده عنده مكتبة قد دماغه فياخد منه الجزء وما يرجعوش مثلا. مثلا اللي هو مثلا التعلق بما في أيدي الناس، اللي هو بيقول لك إنه يتعمد مثلا يبقى زي إيه، عارفين أشعب كده، يعني يتتبع الدعوات واللي مش عارفة الموائد والمش اللي يأكل كأنه يعني كأنه يعني يقهر الناس بإحراجهم بالتثقل عليهم فيأخذ بغير وجه حق. التسامح بعرض العدو التزازا بذلك، يبقى عدو فانت عشان هو عدو تقوم انت مزودها فتصل الى الحيز اللي لا يجوز لك شرعا انك تتكلم فيه. يعني انت ممكن تشتم النصراني تقول له انت نصراني عقيدتك فاسده، انما مش من حقك تقول له ان عرضك فاسد، مش بتاعتنا احنا دي، احنا من لا تتكلم في شيء لا نعرفه، وهكذا. فيقول الالتزاز بالمبالغه او المغالاه في البغض. هو كان يعني في الأول كان في ثوب كأنه بغض في الله، فالشيطان يشهي له الكلام ويشهي له القذف أو السب، فينطلق إلى مرحلة التعدي والطغيان. هو قال هنا كمان إطلاق البصر. إطلاق البصر الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، لأنه بوابة القلب هي البصر. وأكثر الذين وجدوا صعوبة في استحضار قلوبهم في رمضان عاينوا أنه أهم سبب كان إطلاق أبصارهم بين يدي رمضان. القلب فيه شوشرة، القلب ملبس عليه بمشاهد السوء ونظرات السوء وإطلاق البصر في السوء، فلما جه رمضان مراية القلب مش نظيفة، مشبرة، مليانة مشاهد سيئة، مليانة مشاهد فاسدة. البصر من أخطر الأشياء، من أخطر الأشياء على الإطلاق. يكفي أنك تعرفي أنه أعلى نعيم الجنة نظر، أعلى نعيم الجنة نظر إلى الله عز وجل، ولذلك النظر له قدر عظيم جدا في في في في في إنك تتعهده، إنك ترعيه، إنك تعمل له حمية عن المعاصي، زي ما كان بيقول في الخطارة اللي كانت حمية عن المعاصي. ولو افترض إنك أعمى، تخيلي كده لو أنت عمي هتشوفي معاصي مش هتشوفي، طيب اتعامي عن المعاصي الكتبه وحاجه حاجه حاجه اختياريه، انا هعمي كاني عاميه عن المعاصي، ما اروح في الحته اللي فيها معاصي اغمض عيني، خدوا ايدي يا جماعه وانت عاميه ولا ايه؟ ما دام في معاصي اعتبروني عامي مثلا، علشان ما تجرئش نفسك على النظر للمعصيه. ليه؟ لانه صغيره على صغيره هيبقى معاك جبل من الصغائر وهتروح في جهنم. لو جبت حصى على حصوه على حصوه على حصوه بتعمل الجبل. والجبل عبارة عن إيه؟ شوية حصوات. فالإنسان لو استصغر الحصوات هتضيعه، ولذلك هو قال أقل حاجة هتعالجها أو هتترتب على اجترائك على الصغائر ده هي إنك هتبقى عند الله عز وجل مش العبد المتميز الحريص العالي صاحب القدر العالي صاحب الدين العالي، لا ده أنت بقيت أي كلام، يعني صغيرة قد كده بتوقعك على بوزك، وصغيرة قد كده بتجرجرك للمعصية ومن ورائها جهنم. وبعدين ممكن يعقبها عقوبة وأنت لا تدري، زي ما قلنا ممكن عقوبات وأنت لا تستشعرها. فلذلك احرص على أنك لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ما تبصش لأن المعصية صغيرة قد إيه، لا بص ليه لعظم الناهي الله عز وجل، الله مالك الملك سبحانه وتعالى، ذو الجلال والإكرام، خالق السماوات والأراضي. أنت بتعصي ده، أنت ما تقدرش تعصي أي حد ضخم، أي حد فخم. وكل ما المناصب تعلى كل ما تخاف أكتر وتترعب أكتر. فسبحان ربي العظيم، فما بالك بملك الملوك، مالك الملك سبحانه وتعالى. ينبغي أن تنظر بعين الإجلال وبعين الخوف والرهبة إلى ما حرمه الله عز وجل، فلا تجترئ عليه صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو كبيرا. يكفي أن الناهي المحرم هو الله عز وجل. بس مش معنى ذلك أنك هتبقي معصومة، أنا بأكد تاني، مش معنى ذلك أنك هتبقي معصومة، إنما معنى ذلك أن أنت هتبقي كثيرة التوبة. الفرق شاسع، المؤمن مفتن تواب، مفتن تواب، مفتن تواب كده، يعني يفتتن ويتوب، ويفتتن ويتوب، ويفتتن ويتوب. إنما المنافق يفتتن ويلبد بقى في الفتنة، ألا في الفتنة سقط، يفضل قاعد في الفتنة. المؤمن المعصوم ده ما فيش معصوم، العصمة انتهت بالأنبياء، كل البشر مفتنون توابون. فالفكرة مش انك هتبقي معصومة لا، انما دايما تكثري من التوبة. انا قلت قبل كده كل ما تكثر من التوبة كل ما معدل سقوطك في الذنب يقل، معدل نقائك وطهارتك يزيد. يعني بعد ما كان الانسان ممكن يوصل لمرحلة الكبائر خلاص ما عادش بيعدي عندها، هو كله وقعاته صغائر. بعد ما كان بيخش في الصغائر القريبة جدا من الكبائر بقى ذنوبه كلها من جنس اللمم والهفوات اللي هي على وش الصغائر كده. كل ما تكسر التوبة كل ما تنضف أكتر، ويبقى بينك وبين المعاصي باع طويل، مسافة كبيرة، ما انتش بتزل وتقع إلى قعر المعاصي، لا انت كده ايه الزلل اليسير، من بدري بدري بتلحق نفسك وتتدارك نفسك. هنا يهمني اقول حته مهمه جدا، وهو ما هو المقياس الذي يحدد هي دي صغيره ولا كبيره؟ مين اللي يحدد؟ لانه كتير من الناس تقول لك دي حاجه صغننه يا ستي، ما تدقيش، ده حاجه بسيطه، ده شعريتين بس من القص، ايه يعني ده حته قد كده من ايدك، ده يا دوب حته قد كده من ايدك اللي باين، ايه يعني؟ هو مين اللي يحدد دي صغيره ولا دي كبيره؟ أنا ولا أنت؟ ولا أنا ولا أنت، أمال مين؟ الذي يشرع هو الله عز وجل. وتبقى أحيانا المسألة مش مرجعيتها لعقلنا أبدا. يعني مثلا فاكرين لما كنا نقول في الطهارة في النجس، كنا نقول هل كل نجس مستقذر؟ وهل كل مستقذر نجس؟ لا، في أشياء مستقذرة لكنها ليست في الشرع بنجس. يعني أعزكم الله، مثلا الإنسان لما بيتمخط وينزل من مناخيره أو يبصق وينزل من بقه، دي طهرة مع ان هي قذرة، بس طهرة مش فيها اي حاجة خالص. بينما سبحان ربي العظيم في اشياء تانية الناس ممكن تعتبرها عادي، الخمرة مثلا، ها الناس اللي بيشربوها بيعتبروها عادي، بالنسبة لنا احنا نجس. طبعا كلام في نجاسة الخمر في نقاش فقهي، لكن عايز اقول يعني انه انت ما بتحكمهاش بذوقك ولا بهواك، لانه زي ما قلت لكم الناس لما بتسلط ذوقها في المسائل وبتدخل دماغها في المسائل بتفسد الدنيا. يعني انت تجدي الناس مثلا تستكبر جدا انه واحد، والله النفر ما عادش عارف يضرب امثله، لان الناس بتستكبروا من كتر ما كل حاجه صغرت عندهم، القلع عادي والاهانات عادي والسب والقذف عادي والتبرج عادي والاختلاط عادي ومقدمات الزنا كل حاجة عمالين يهببوها وينيلوها ويقولوا عادي. اللهم احفظنا وجميع المسلمين، غربة والله، والله غربة حقيقية. المسلم ضابطه هو ما حرمه الله عز وجل، هو ده الضابط. والتحريم يكون على مراد الله عز وجل. ربنا جعل دي كبيرة تبقى كبير، ربنا جعل دي صغيرة تبقى صغير، مش على ذوقي ولا على هواي. انت عارفة ان في ناس، انا قلت لكم القصة دي قبل كده، هي مثلا كنت قاعدة مع حد، وبعدين أنا بقى مصرية أصيلة، فجوزها اتجوز عليه، كنا في السعودية، فبيقولوا ده جوزها اتجوز، فإحنا كمصريين بنقول إيه؟ يا حرام، حرام عليه والله. فكانت الأخت اللي قاعدة جنبي سعودية لطيفة جدا، قالت لي وشلون حرام؟ هي أما بيقولك إن إحنا يعني مطوعين يعني مشايخ، فهي فاكرة وشلون حرام؟ إزاي حرام يعني في دليل وكده؟ فطبعا النفر فاطن إلى الكلمة إن إحنا بنقول حرام كده، لكن هي حرام في الشرع فعلا؟ يعني حرام فعلا انه اتجوز عليها ده حرام؟ زي اختي مره كانت بتتصل عليا تسالني، وانا دايما اذكر القصه دي، تقول لي يا دكتوره غلط وسامحت وغلط وسامحت وغلط وسامحت، هي بتسالني في التليفون، قلت لها غلط يعني ايه؟ قالت لي غلط يا دكتوره، كنت والله باجي الاقي هدوم الست على السرير، قلت لها زينه يعني؟ قالت لي اه. ماشي اعوذ بالله، مره واثنين وثلاثه يزني وتسامحيه، قالت لي اه، قالت لي نيل الدنيا وراح متجوز، كان يعني اما اتجوز في الحلال نيل الدنيا وهو عمال يزني بتسامحيه، ولما اتجوز في الحلال بقى نيل الدنيا، هو انت الضابط عندك ايه؟ هواكي يعني ولا الشرع؟ ده بالعكس، ده اول مره يعمل حاجه حلال، وكل اللي كان بيهببه قبل كده كان حرام، والمفروض نفرتك من الزنا تبقى هي موطن النفره وليس انانيتك في هي اللي هي ليه بتزعل لما بيجي لها ضره؟ هي هتاخد نص الميراث ونص الدخل ونص كل حاجه يعني، نص كل حاجه في الحياه، فبتتضرر منها. ايوه بس تضرري من الكبيره ابشع من تضرري من المباح، ازاي؟ انما مقاييس الناس، الناس بتقيسها بمقاييسها هي الشخصيه، مصلحتي ومنفعتي، مش بتجردي لدين الله عز وجل. تقولي طب هو ربنا خلى دي اصعب من دي ليه؟ اولا ربنا لا يسال عما يفعل، لانه سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم الاصلح، وهو الذي دلنا على كل صالح، وده مقتضى ايماننا بالله عز وجل. رضيت بالله رب، يعني ايه؟ يعني كل ما قدره سبحانه وتعالى وشرعه وانزله انا راضيه بيك كمسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. فمقتضى الاسلام بالله عز وجل انه ضابطك في تقييم الاشياء يكون الشرع، لا هواك ولا كلام الناس ولا وجهه نظر المجتمع ولا اقوال المحاسيب والمعارف، لا، اللي بيضبط نظر الاشياء هو الشرع، الحلال ما احلل ما احلل الله عز وجل، والحرام ما حرمت ما حرم الله عز وجل، هو ده الضابط. ليس الحلال ما احنا قررنا، احنا اقتنعنا، احنا اتفقنا، احنا شايفينه شيك، لا، ولا الحرام اللي احنا بنستقذره اللي احنا بنستقبحه اللي عيب اللي لا برضه، لانه الضابط ايه؟ هواكي ولا هواها ولا هوا اللي في الاخر ولا هوا اللي في الاول؟ تضيع الاحكام، انما الضابط هو مراد الله عز وجل، ونحن كعبيد لله عز وجل نقول له سمعنا واطعنا في مراده. انا بس اللي يهمني ان اتاكد ان مراد الله عز وجل، محدش يلعب ولا يدعي ولا يلفق ويقول لي ان ده مراد الله عز وجل ويبقى كذاب. ولذلك عشان كده ضابطي في قضيه النزول على الشرع بالتسليم انه يبقى شرع كتاب وسنه انزله الله عز وجل، ساعتها اقول له حاضر سمعنا واطعنا فورا. فقضيه اعتبار ايه ضخم وايه مش ضخم، ايه كبير وايه مش كبير، ايه مباح وايه حرام، ايه مكروه وايه مستحب، ايه واجب وايه محرم، مش انا ولا ذوقي ولا شخصيتي، انما الشرع. دي نقطه مهمه جدا عشان تضبط لنا مقاييسنا في الاعتبار، مش هتعرفي تحرريها إلا لما تتجردي في محبة الله وفي الاستسلام لله وفي الرضا بالله عز وجل ربا، فيقوم الإنسان يذعن ويقر بما أراده الله عز وجل. دي كانت الخاطرة 84، وهي الحقيقة مكملة للخاطرة السابقة، لكن فيها زيادة لفة في قضية الضابط المحدد للأمور وهو التشريع وليس الهوى. الخطيرة اللي بعدها اللي هي خطيرة رقم 85، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت من نفسي عجبا تسأل الله عز وجل حاجتها وتنسى جنايتها، فقلت يا نفس السوء أو مثلك ينطق، فإن نطق فينبغي أن يكون السؤال العفو فحسب، فقالت فممن أطلب مراداتي؟ قلت ما أمنعك من طلب المراد، وإنما أقول حقق التوبة وانطقي، كما نقول في العاصي بسفره إذا اضطر إلى الميتة لا يجوز له أن يأكل، فإن قيل لنا أفيموت قلنا لا بل يتوب ويأكل. فالله الله في جراءة على طلب الأغراض مع نسيان ما تقدم من الذنوب التي توجب تنكيس الرأس، ولئن تشاغلت بإصلاح ما مضى والندم عليه جاءتك مراداتك. فكما ذكر في الأثر، من شغله ذكر الله عن المسألة أعطاه الله أفضل ما يعطي السائل. وقد كان بشر الحافي يبسط يديه للسؤال ثم يسلبها ويقول مثلي لا يسأل، ما أبقت الذنوب لي وجها. وهذا يختص ببشر لقوة معرفته، كان وقت السؤال كالمخاطب كفاحا فاستحى للزلل. فأما أهل الغفلة فسؤالهم عن بعد فافهم ما ذكرته وتشاغل بالتوبة من الزلل. ثم العجب من سؤالاتك، فإنك لا تكاد تسأل مهما من الدنيا بل فضول العيش، ولا تسأل صلاح القلب والدين مثل ما تسأل صلاح الدنيا. فعقل أمرك، فإنك من الانبساط والغفلة على شفا جرف، وليكن حزنك على زلاتك شاغنا لك عن مراداتك. فقد كان الحسن البصري شديد الخوف، فلما قيل له في ذلك قال: وما يؤمنني أن يكون اطلع على بعض ذنوبي، فقال: اذهب لا غفرت لك. الحقيقة ما زال ابن الجوزي في إطار التحذير والتخويف من الذنوب، بس هنا بقى بيذكر بحتة مهمة جدا، وهي شعور الإنسان بخطورة طلب التوبة والانشغال بها على سبيل أنها الحاجة الملحة. انت عارفين احنا عندنا في العلم يقول لك في حاجات ملحة للإنسان، وفي حاجات ثانوية، وفي حاجات ترف وما شابه. يعني مثلا لو الإنسان أعزكم الله مزنوق في الحمام، مزنوق جدا في الحمام، هل يستطيع أنه يمسك صباع روج ويقف في المراية يظبط الروج وهي مزنوقة في الحمام؟ لا، اللي بيبقى مزنوق في الحمام بيبقى واقف على باب الحمام عمال يطرقع برجله ويطرقع بإيده، يلا يلا يلا يلا يلا، مش قادر، ما يعرفش يركز في أي حاجة. لو قلت لها تعالي كلي على بال بس ما الحمام يفضل طرق، مش عارف أقعد، مش عارف. الحاجة الأكثر إلحاحا تشغل عن الحاجة الأقل إلحاحا، هو ده مراد ابن الجوزي. مش مراده إنك ما تطلبيش من الله طلباتك، لا اطلبي، بس بيقول لك خلي عندك دم زي ما احنا بنقولها بطريقة، حس على دمك، اعرف ان انت لما تذنب وتكثر من الذنوب لازم يبقى اكثر حاجة ملحة بالنسبة لك هي توب علي يا رب، توب علي يا رب، توب علي يا رب. من كتر ما انت مشغول بتوب علي يا رب مش فاضر تقول له انا عايز عربية وشقة ونفسي كده في حتة صغننة كده، فيلا صغننة كده على البحر الاحمر يا رب من عندك. جاي لك عين تطلب طرف وكماليات أيها المذنب الغارق بالمعاصي، أنت ما عندكش دم البعيد، ما عندكش دم. يعني واحد مثلا أساء إلى أم، هنضرب مثال، أساء إلى أبيه ورد على أبوه ومد إيده على أبوه، بعد ما خلص يقول له أنا عايزك تشتري لي عربية، عربية في عينك يا قليل الأدب البعيد، مش تطلع بره. يعني أنت بعد ما تتطاول تيجي تقول لي، هو ده اللي ابن الجوزي عايز يقوله، عايز يقول ينبغي أن يكون شعورك بالذنب أكثر إلحاحا في نفسك وفي طلبك وفي تعرضك في المسألة لله عز وجل عن أي حاجة تانية، لأنه الحاجات التانية لما تهتم بيها قوي وتركز فيها قوي وتتجاهل ذنوبك معناها أنك مش حاسس أصلا بالذنب، ما عندكش دم. ما يكون ابنك، بلاش ابنك، ربنا يعافيك، أما يكون في واحد عنده سرطان وعنده انفلونزا، ايه اللي هنقعد نقول يا رب مش في من الانفلونزا؟ انفلونزا ايه، الله يصلح حالي، بس ربنا يشفيه من الداهيه الكبرى الاول، يذهب عنه السرطان ويعافيه. هي المقتضى الحكمه كده انك تدور على الشيء الكبير، الداهيه الكبيره هي اللي تشيلها وتعالجها. ولذلك بيقول هنا: ليست المصيبه الاكبر في فقد بعض المال او تاخر بعض العطاءات الدنيويه او تاخر بعض المشتهيات من من من شهوات الدنيا، لا، المصيبه الاكبر انك تبقى شايل جبال من الذنوب وجبال من الكبائر ولا في دماغك ولا حتى حاسس بيها ولا حتى بتقول له يا رب حطها عني وشيلها عني، مش داري، مش مستشعر. طبعا عشان يبقى امناء، انا لسه قايلكوا قول ابن مسعود انه المؤمن يرى ذنوبه كانه في اصل جبل ويشك ان يقع عليه، تلاقيه لو فوت الوتر عمال يعيط، والوتر راح بديما، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصباح، متاثره جدا جدا، ها فاتها درس علم، فاتها ركعتين الضحى، متاثره جدا جدا، اللي هي احنا ممكن نعتبرها معادي، يعني ايه المشكله؟ ده ما شاء الله، ده مجرد ترك مستحب يعني. بس كل ما الإنسان إيمانه يعلى كل ما حرصه يعلى ويزيد، بينما ممكن تجدي إنسان غيره، اللهم عافينا وإياكم وجميع المسلمين، قائم على الكبائر، مش كبيرة واحدة، كبيرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين، ومع ذلك لا يستحي أبدا أن يقول اغنيني واعطيني واهديني يا ريت اهديني، لا، عربيات وشقق وفلل ومكاسب دنيا وشهرة و و و ويشتهي هذا. ومن العجيب أحيانا أن الله قد يعطيه، لأنه ليس كل عطاء يساوي حب أبدا، قد يعطيه ليستدرجه، زي ما ذكرناها وبتتكرر معانا في الخواطر، يعني احيانا يكون العطاء استدراجا للعبد اللئيم يعطيه ليرى ما سيفعل فيزداد طغيانا ويزداد جحودا ويزداد نكرانا للاعتراف بفضل الله عز وجل، ينكر فضل الله عز وجل عليه، يبقى كانت عليه وبالا. وممكن انسان اخر يحرم هذا ويؤجل يكثر دعاؤه، يكثر مسالته لعلم الله انه يطغى اذا اعطي. فيبقى ليس دوما عطاءات الدنيا دلاله المحبه. الله عز وجل قال اللي هي الايات اللي في سوره الفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فكريني كده بالايه، نسيتها للاسف، وما اللي هي كلا او بعد قبلها كلا، ربنا يذكرني، مش مشكله بقى نسيتها للاسف ونسيتها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم يعني انه الانسان فيقول ربي اكرما، كلا قبلها ايه بقى، نسيتها خلاص، الله المستعان. يعني الانسان احيانا يظن ان الله عز وجل اذا اعطاه يظن ان الله عز وجل اكرمه، واذا قدر عليه رزقه يقول ربي اهانان. لا كلا، ان الايه هي بسم الله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، هو بيقول كده لما ربنا يعطيه وينعمه يقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، لما يقدر عليه الرزق يعني يضيق عليه يقول ربنا اهانن. ربنا بيرد هذا ويقول كلا، هي مش كده، مش بهذا التصور الظاهر، مش كل اللي عنده فيلل وعربيات وشقق واموال وذهب والماس معناه ان ربنا بيحبه، ولا كل اللي مضيق عليه عيشته وظروفه ضيقه وعطاء الله عز وجل له على القدر الكافي يبقى وحش، ابدا ابدا، هي مش القضية كده أبدا. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يجعل دوما نظره لطلب التوبة، نظره لطلب المغفرة، حرصه على إسقاط الذنوب من على كاهله، حرصه على القدوم على الله عز وجل وهو نظيف أهم من أي حاجة تانية، يعني أهم حاجة أنت ممكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث ما سئل الله عز وجل شيئا أفضل من العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة لما سألته إن أدركت ليلة القدر فماذا قال، علمها اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا شيء أفضل من عفو الله عز وجل وعافية الله عز وجل ومعافاة الله عز وجل للعباد. فينبغي للإنسان مش إنه ما يسألش، على فكرة عشان ما حدش يفهم الخطيرة غلط، لا اسألي، وكل اللي نفسك فيه اطلبيه من الله عز وجل، بس خلي نفسك رقم واحد إن ربنا يتوب عليكي. فهمتيها كده؟ أنا نفسي ربنا يشفيني ونفسي ربنا يصلح حالي ويصلح حال عيالي ويرزقني، كلها حاجة جميلة أهو، بس رقم واحد نفسي يتوب عليا، نفسي يغفر لي، يغفر لي ذنوبي، نفسي يتجاوز عن زللي. فيبقى بس يبقى المراد، ليس المراد انك ما تطلبش مراداتك من الله عز وجل، انما المراد ان تجدول مراداتك على مقتضى الاهميه الاعلى. ايه الاهم الاعلى؟ اصلاح الاخره قبل اصلاح الدنيا. مش معنى ذلك ان انا ما اطلبش اصلاح الدنيا، بس اصلاح الدنيا طلبه على قدر بقائك فيها، وإصلاح الآخرة طلبه على قدر بقائك فيه. شوفي بقى البقاء في الآخرة أبدي، ولذلك طلب صلاح الآخرة ينبغي أن يكون الأولى والأعلى والأجدر والأهم. الواحد مننا ممكن يفضل يفكر في النجاح والشهادة، الوظيفة، الجواز، العيال، الخلفة، الشعر، الجمال، الوسط، الرياضة، الحلاوة، كل اللي متطلبات أهل الدنيا، وينسى تماما قضية الصراط والوزن والحساب والسؤال والعرض والجنة والنار، نسيها تمام، مع إن هي دي الأهم وهي دي الأبقى وهي دي الحياة الحقيقية الإنسان هيعيشها أبدا الأبدين، من أول ما يخش قبره إما جنة أبدا أو نار أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل نعيم القبر ومن أهل نعيم الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فكأنه ابن الجوزي بيقول هنا، بيقول جدول مراداتك على قدر أهميتها، هتلاقي في الآخر شوية مرادات للدنيا ما فيش مشكلة خالص، نعمل مال الصالح للعبد الصالح هتيجي يعني، وارزقني زوج صالح وارزقني ذرية صالحة، ولا يشين الإنسان أبدا. سيدنا إبراهيم طلب الولد صح ولا إيه؟ ولا يشين. سيدنا زكريا طلب الولد ما فيش مشكلة خالص، سيدنا سليمان كان غنيا، سيدنا داود كان غنيا، وهكذا. يعني لا يشين الإنسان أنه يبقى عنده من الدنيا أو أنه يسأل الله عز وجل الدنيا، إنما الذي يشينه أن يطلب الدنيا ولا يلتفت للآخر، هذا مشين، هذا مهين، هذا يدل على عفوا حقارة في العقل وعدم فهم جيد للأولويات والأشياء الأخطر. ينبغي أن تحرص على الأهم والأخطر، الأهم والأخطر ما يتعلق بأخرانا. فكل مسلم يحرص على قسط كبير من طلب الآخرة. لازم يبقى فيه في جدولتك قسط كبير لطلب الآخرة، الجنة وأشراط وأحداث الساعة بقى، والوزن والعرض والصراط والحوض والشفاعة والقبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آنسنا بك فيها، اللهم هون علينا ضمة القبر، هون علينا يا رب جميعا ضمة القبر، وآنسنا في قبورنا يا رب العالمين. صحيح ممكن يسعك تقول يا رب ارزقني شقة واسعة، يا رب ارزقني صحة، يا رب اكرم عيالي، يا رب فرحني بيهم. بس اوعي تنسي قصة الآخرة. ولذلك في القرآن ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. احنا دلوقتي بنقول العكس، بنقول ولا تنسى نصيبك من الآخرة من كتر ما الناس تنسي الآخرة. انما هناك لما نصحوا قارون قالوا له احرص على ما ينفعك بين يدي الله عز وجل، وما تنساش من كتر الحرص انك ما يبقاش لحظة من الآخر. تقول يا سلام لحظة من الدنيا، يا سلام هو في كده؟ في كده. انت عارفة بريرة كانت جارية السيدة عائشة، ها، وبعد كده كانت مولاتها، فلما حررتها يعني، فكان يأتيها سيدة عائشة عطاها من بيت المال فتقسمه تقسمه تقسمه وتتصدق. فبريرة قالت لها ألا تركت لنا شيئا نشتري به لحما، نفسنا في لحم، ما تسيبنا قرشين نشتري بهم لحم. قالت لو ذكرتيني لفعلت. الإنسان لما بيقرأ القصة دي شعره بيقف، يعني هي ناسية، ناسية تماما إنها ما كلتش لحمة طول الشهر، ناسية تماما مش فاكرة. وبتقول لها لو كنت قلتي لي كنت عملت والله، بس انا ما كنتش مركزه. هي كل تركيزها تحوش ايه لاخرتها، تقين ايه لاخرتها، تنقل ايه لقبرها، تدخر ايه لصحيفه حسناتها، مركزه في كده تركيز شديد جدا جدا. يا جماعه الصحابه دول كانوا نماذج نور، ضياء، حاجه كده شرف، مجد. احنا لازم حقيقي والله لازم نقرأ تراجم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأجيال الناصعة شديدة البيضات في تراثنا اللي احنا مش عارفين عنهم حاجة، فاكرين ان الدنيا كلها ملوثة. لا، ده بالعكس، احنا عندنا نماذج ناصعة البياض شديدة النقاء تصلح للاقتداء، بل ينبغي أن نحرص على تعلمهم. حقيقي كانوا بيعملوا كده، حقيقي الواحد منهم كثرة انشغالي بآخره لربما أضر بدنياه، ولربما ناسي دنيا ومش متكلف ان ينساها، وبينساها لانه مزنوق مزنوق مزنوق مزنوق، مركز في الاخره مش فاكر اللي هي، مركز تماما. يعني احنا كان معانا زميلاتنا واللي كانوا في اي كليه فيها شفوي وتحريري بيشوفوا الفرق ده. زميلاتنا يوم التحرير تلاقيهم كلهم جايين منكوشين وشعرهم مش عارف ايه وما فيش نقطه روج، ومركزين في الامتحان. يجوا من الشفا وبقى تقولي بقى ايه، رحل العريس من كتر الزواء، ركزي في حاجه تانية. ما كانش فيه قد كده حد يجي وبتزوق ومتأمع ومتشيك فيه بالتحرير ازاي يعني، ده وقت التركيز. انت عارفه بقى اللي هم الحريت، ها، دحيحه يعني. فسبحان ربي العظيم، هو ده مقتضى الاهتمام والتركيز، انه بيركز في الاولى والاعلى والاجدر. ايهما اولى واعلى واجدر، الدنيا من الاخره؟ لا والله الاخره. والله لو ذهبت إلى القبور وسألت أهل القبور كيف حالكم في قبوركم، ماذا تشتهون لو عدتم إلى الدنيا، لن تجدي واحد يطلع من القبر يقول لك كان نفسي في طبق كباب أكله، كان نفسي في شوية رقص أرقصه، كان نفسي أروح حفلة أروق على شبابي اللي راح. لا، لو سألت أي واحد من أهل القبور يقول لك كان نفسي في ركعتين أصلي، كان نفسي في صدقة أتصدق بيها. الصدقات بالذات نص في القرآن، فأصدق وأكون من الصالحين. كان نفسي في أحفظ لي آيتين من القرآن، كان نفسي أستغفر، كان نفسي أتوب، كان نفسي هذا هو المثال الحقيقي والكسب الحقيقي النافع والفائدة الحقيقية. برضو عشان ما حدش يفهمني غلط، أنا ما بقولش ما تطلبش دنياك، أطلبيها من ربنا. لأنه هتطلبيها من مين؟ ما كنتيش هتطلبيها من ربنا، هو مين اللي هيديها لك؟ عايزه شنطه، عايزه جزمه، عايزه عربيه، عايزه شقه، عايزه شاليه، هاتي كل، عايزه ذهب، عايزه الماء، هاتي كله من ربنا ما دام نفسك فيه. بس اوعي تخلي كل اللي نفسك فيه حقاره الدنيا الزائله، لا، لازم تحطي على راس اللي نفسك فيه نفسك ربنا يرضى عنك، نفسك يغفر، نفسك يتوب عليك، نفسك يحفظك القران، نفسك يعلمك العلم الشرعي، نفسك يستخدمك في طاعته. حطيها مش حطيها وخلاص، لا حطيها رقم واحد، لأنه العقل والحكمة يقتضي هذا. اهتمي بالأولويات واحرصي أن يكون على رأس الأولويات طلبك مرضاة الله عز وجل. والعجيبة بقى أنه أكثر الناس طاعة لله عز وجل هم أكثر الناس خشية لله عز وجل، ولذلك كانوا ربما من شدة خشيتهم لا يجرؤون على طلب شيء إلا المغفرة. شدة الخشية لا يجرؤ على طلب شيء إلا أن يطلب المغفرة من الله عز وجل. إلا تعرفين في الأثر في القصص اللي هي بتروى عن عبد الله بن المبارك لما خرجوا مرة للاستسقاء وقدموه فصلى ودعا، ويقولون ما كان في السماء ولا قزعة ولا سحاب صغنن، فما أنهى صلاته إلا وقد امتلأت السماء بالسحب وأمطرت مطرا شديدا. فكان من تأثره أن قال ليتني سألت الله المغفرة. ياه، ده الواحد لو كان حصلت له الحكايه دي كان، انت عارفه في زماننا كان قال لهم انا خلاص بقيت ولي من اولياء الله الصالحين ولازم كلكم تيجوا تاخدوا اللحظه المباركه مني، ده انا دعوتي استجابت في الحال. ها، انما شوف ابن المبارك كيف نظر الى نفسه بعين العبد الذليل المتصاغر بين يدي الله عز وجل، المستشعر لقدره ويعني وضآلته بين يدي الله عز وجل، فكأنه استشعر انه هذا فضل الله المحض، ولولا عفوه ومغفرته وكرمه وفضله لهلكنا. فالإنسان يحرص على جدولة أولوياته بما ينفع أخرى رقم واحد، اللي هي المغيبة عن الجدول بتاع معظم الناس. جدولة الأمور أصلا للأسف الشديد كثير مننا لا يضع الآخرة فيه. لا، من فضلك حطي الآخرة، ومن فضلك حطيها رقم واحد ورقم اتنين ورقم 20، وبعدين بقى كملت الليستة يبقى حطي هذه الدنيا وأيامها البسيطة الفانية الزائلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أبناء الآخرة. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة، اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة، استعملنا فيما ينفعنا في أخرانا، ويسر لنا كل أمور دنيانا فضلا منك وكرما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ونقفل التسجيل ونفتح الأسئلة يعني 5 دقايق ولا حاجة.